لكن كلفظ في أبوال الإبل شفاء ما أذكر الآن إن كان ثابتا أو لا، لكن معناه كما رأيت كالشمس في رافد النار صحة. جزاك الله وإياك. يسأل أكثر من مرة في صفحة الكويت، أنا أذكر حادثتين نشرتا في الكويت، يقول نحن أصاب إما ابنه أو أخوه السرطان فقصره على حليب الإبل وأبوال الإبل لمدة 6 شهور. الله أكبر. وشوفي ويقول أنا فلان ابن فلان. هي موضة جديد يا أبو أحمد. سنة سنة حسنة. وكانوا يطلبوا من الأطباء أن يحققوا في هذه المسألة، ولسه طبعا ما حققوا. لا لا، حتى يأتي واحد غربي ثم يحقق وبعدين نكتشف أنه في حديث بهذا المعنى. هي الحادثة الأولى والثانية هما حادثتين نشرت في الكويت. نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. والناس تناقلوها في الكويت، تناقلوها. بتصور انه عبد الرحيم خضرج كان وصف مثل هذا الوصف لبعض الناس يعني. كيف؟ في الامارات نفس المشهد. لانه الجزيرة معروف عند اهل الجزيرة. هذا الذي يعرفوه. نعم، هذا معروف عند اهل الجزيرة. جزاك الله خيرا. شو اليوم انت شايفك شحيح وبخيل، بس بتعجلنا من الهاتف سؤال بعد سؤال بعد سؤال، 5 7 10. هلا اذا هبت رياحك فاغتنمها. هو هذا لعله وصل بعض اشطرنا في سؤال شيخ ناصر. سؤال في طاعة الوالد. أردت أن أشتري أرض، يعني أنا من سكان الكويت سابقا والآن استقريت في عمان، فأحببت شراء أرض، فعلم الوالد من بعض أصحابه بنيتي للشراء، كلمني على الهاتف فأخبرته أنه لي نية في شراء أرض في الأردن، فقال لي أن الزمن الحالي مقبل على حرب والأوضاع غير جيدة، فأبقي فلوسك على أساس تصرف منها. فأخبرته أن الخير كثير وإن شاء الله يبقى لدي ما نصرف منه، فقال أنت ولد لا تسمع الكلام، وأغلق الهاتف في وجهي. ف هل أطيع في ذلك ولا أشتري، أم أشتري مع العلم يعني لو اشتريت يبقى لي من مدخرات الحمد لله ما يكفي لي ولعيالي، ولا أكون يعني في وضع محرج ماديا، كما أنظر إنه هذا الوضع يعني هو أأمن لي من إبقاء النقود مثلا أو المحافظة عليها من هذا القبيل، فما مدى طاعتي له في هذا الجانب؟ والله هذه تحتاج إلى دراسة خاصة حول الوالد، لأنه هنا يتعارض أمران اثنان، مصلحة ومفسدة. مصلحتك أنت كما شرحت شراء الأرض والمحافظة على المال، ومفسدة مخالفة الوالد. وتعلمنا من سلفنا الصالح ألا نتسرع في مثل هذه المسألة بالجواب سلبا أو إيجابا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال له

الموضوع الثالث الكلام اللي ذكرته أنت هنا ذكرته له أنه الله مفضله في كذا وكذا قلت له الخير كثير فقال إيه؟ أنت ولا تسمع الكلام أغلق لم يدع لي مجال أقم الكلام فهو من نوع العسكر يعني يريد نفذ ثم ناقش والله على كل حال أرى يعني أنك تكون كما يقولوا اليوم دبلوماسي معه يعني تترفق به وتأخذ رضا موافقته على ما أنت قادم عليه لا تجعله يعني تحت أمر واقع الواقع قررت أن أشتري ولا أقول أن اشتريت لكن ما لا يمكن أنا ما أسمع جيدا قررت أنك قررت تشتري أشتري ولا أخبر أن اشتريت أبقى الأمر سرا يعني. ولا إيش يخفي عنه الشراء أيوة هو ممكن يعني لماذا قررت الشيء الثاني لأنه كما قلت لك يعني هذا أعتقد ما بي ما بيتلائم مع الدبلوماسي اللي ذكرناه أنيوه لن يقتنع كما قلت لك الوارد رجل عسكري في تنفيذ أوامره يعني يحب يعني من مبادئه أنا حتى لو خطأ مخطئ نفذوا كلامي وبعد ذلك إذا اقتنعت أخبركم أنه أنا يعني طبعا لا يقول أنا مخطئ لكن إذا اقتنعت فيما بعد تغير الموضوع لكن يجب أن تنفذ ويعني ويقول لي مثلا أخوك الأصغر مني يسمع كلامي صح ولا غلط ولو أنه عارف أنه غلط لدرجة أن أخي الصغير نفذ أمر من أوامره وغير مقتنع فيه وغلط قديش عمره الوالد؟ حوالي 60 سنة 60 تقريبا بس هذا الكلام اللي تفضل فيه أخيرا ما كان جواب كلمتي الأخيرة وهي أنه أنت الآن بقرارك أنك تخبره ما يلتئم مع السياسة الشرعية خلينا نسميها بقى لو لم أقرر باللحظة هذه لكن أقول قررت يعني أن لا يخبره قررت أن أشتري ولا أخبره أن اشتريت ولا تخبره يعني يخفي علي عملية الشراء أيوة. حتى لا يثور يعني تجعله تحت أمر واقع لا هو لن يعلم بأنني اشتريت يعني مش ممكن يا أخي هذا لن يعلم بها اليوم بها الأسبوع بها الشهر بها السنة صحيح لكن بعدين لابد قد يعلم لا مش قد نعم سيعلم المقصود أنا أرى أنك تقدم الحقيقة الناحية هي في اعتقادي قل من الأبناء من يراعيها حق رعايتها وهي أن تكلمه بلغة الخليل وليس بلغة الخلايل تقول له يا أبتي لابد ما يلين معك فلعلك فاعل إن شاء الله حاول إن شاء الله طيب إذا طلب الوالد مع طلب الوالدة مثلا تقول له يعني مفترقان هي تطلب أن يسكن معها والوالد يقول لا تسكن معي في بلدين مختلفين صورة من الصور تحدث وقد سئلنا عنها نعم إنه شوف السنة هنا يعني تفتح ذهن طالب العلم وتوسع عليه دائرة التفكير السليم تعلمون أن الخلاف القائم بين الفقهاء فيما إذا الرجل طلق زوجته فلمن يكون الولد فوضعوا سنا وقالوا في هذا السن للأم فإذا جاوز هذا السن فهو للأب هناك حديث في السنن أن الولد يخير بين الأب والأم